عارف في روح الله. لو عليك الله الله جنود من الجن والإنس

الله عز وجل موضوع والله عز وجل موضوع موضوع لو عليك الله